وآخر يقول إذا هم الإنسان بفعل ذنب ما ومنعه مانع خارجي هل عليه نفس الوزر إذا فعل هذا الذنب بنص حديث هما في الوزر سواء؟ وكيف يوفق بين هذا الحديث وحديث من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بأن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس، وأن من هم بالسيئة فلن يعملها لم تكتب عليه، وإن تركها من أجل الله كتبها الله حسنة لأنه تركها من رضا الله، وإن هم بالحسنة كتبها الله حسنة، فإن عملها كتبها الله عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة. وأما ما جاء في حديث أبي كوشة المالي من الأربعة ذكر منهم رجل أعطاه الله مالا وعلما وهو يتقي في ماله ربه ويصلح في رحمه وهو في أعلى المنازل، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال لو كان لي مثل فلان لعملت به مثل عمله، قال فهما في الأجر سواء. والثالث فأعطي مالا ولم يعط علما ولا يتقي في ربه ولا يصل في رحمه ولا يأمن الله في حقه وهو بشر المنازل. والثالث الرابع لم يعط علما ولا مالا، هو يقول لو كان من المال مثل فلان لعملت فيه مثل عمله، قال عليه الصلاه والسلام ما في الوزر سواء. بسبب النيه خبيثا نسال الله العافيه. لا شك ان هذا قد يشكل مع الحديث الصحيح الذي فيه ان النيه الطيبه تنفع ويجر صاحبها، والسيئه اذا لم يعمل لا تكتب عليه، وان تركها من اجل الله كتبت حسنة. وبحديث أبي كوشة الألماري أن هذا الرجل الذي قال لو كان لي مثل فلان يعني من المال لعمله مثل عمله السيء فهما في الوجه سواء، وجاوب عن هذا والله أعلم أن هذا في حق من صمم على هذا وعزم عليه ولم يمنعه إلا العجز، وإلا فهو مصمم على أن يعمل بالمعاصي والسيئات التي يعملها ذاك الرجل اللي أعطاه الله ما بلا علم، فهو مثله في الوزر لتصميمه وعلمه الصادق وما علم الله من قلبه من الخبث والفساد. فهو مثل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، إذا رسل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فجعله معه في النار نسأل الله العافية، لأنه حريص ما منعه للعجل فقد جاء بالسيف وأعد العدة وحاول القتل لكن غلبه صاحبه فقتل، فهما في النار سواء، هذا بأنه قتل وهذا بأنه حاول قتل. هذا الرجل الذي في هذه الكرشة يقول لو كان لي من المال مثل فلان لأمنت به مثل عمله، يعني مصمم ومريد هذا وعنده عزم عليه وجد لو وجد ذلك، ولكن منعه الفقر ومع العجز هذا، والعياذ بالحري بأن يكون مثله في الفساد والشر والإثم نسأل الله العافية. بخلاف الذي هم ثم ترك، أنا ما عزم هم ثم ترك هذا ليس عليه شيء، أو ترك من أجل الله فهذا له حسنة، أما هذا هم وعزم وصمم على أنه يعمل مثل فلان ولكن غلبه صاحبه فغلبه في القتل، أو عزم وصمم ولكن لم يقدر له المال ولم يسعى في المال ومصمم، هذا يفيد الحذر من التصميم على السيئات والعزم عليها وان في ذلك الخطر العظيم نسأل الله العافية. هل من فعل معصية يسمى فاسقا ونجوز له ونقول له يا فاسق اذا فعل المعصية؟ ذكر كثير من العلم رحمة الله عليهم ان من اتى المعاصي واعلنها يسمى فاسقا، قالوا من أصر على الصغيرة أو أعلن كبيرة يكون فاسقا، فالذي يتعاطى المعاصي يسمى فاسقا لأن الفسق هو خروج عن الطاعة، فإن كان كبيرة كالزنا والخمر وحب الوالدين هذا لا شك ولا خلاف بين العلم يسمى فاسقا، أما الصغائر وهي الذنوب الخفيفة التي ما جاء فيها وعيد، لا وعيد بالنار ولا بغضب الله ولا فيها حد في الدنيا، فيقول هل فيها إنه يجب الحذر منها والبعد منها والتوبة منها وعدم الإصرار عليها، فإن لم يصر عليها لم يسمها سئة، فعرضت وزالت ولم يصر. أما إذا صر عليها واستمر على المعاصي التي تسمى صغائر فإنه سمى عند جمع منها العلم سمى فاسقة لإصراره. ولهذا جاء ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار مع التوبة، ولا صغيرة مع الإصرار. وهذا معروف عن ابن عباس وثابت عنه، ويدل على أن من أصر على المعاصي وإن كان صغيرة يسمى فاسقة، وأن من أتى الكبيرة إذا تاب إلى الله ورجع عنها فإنه يغفى عنه ويزول عن حكمها بسبب التوبة والاستغفار. فالاستغفار يمحو كبيرة، هو الاستغفار معه التوبة، معه الندم، معه الإقلاع، مع العزم الصادق الذي يعود في المعاصي. فلا كبيرة مع الاستغفار مع التوبة الصادقة، ولا صغيرة مع الإصرار، فإنها بالإصرار تكون في حكم الكبيرة على ظاهر ما قاله ابن عباس ويكون خطرها عظيما، نسأل الله السلامة.